بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بين المؤلف رحمه الله أن كل حديث يروى في الأولياء أو الأبدال، أن كل حديث يروى في عدة الأولياء وفي الأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد إلى آخره، هذه لم تثبت في الشرع وليس لها أصل. قال: واستثنى من ذلك كلمة الأبدال، فإنها جاءت في حديث ضعيف، جاءت في حديث ضعيف منكر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أنشد منشد قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. هذا الحديث وضعه صوفي أحمق، وضعه صوفي جاهل كذاب أحمق، صوفي جاهل كذاب أحمق اللي وضع هذا الحديث وكذب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا الكذب الأصلع. قال الشيخ رحمه الله: وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يتحدثان، وكنت بينهما كالزنجي. وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. كالزنجي يعني الذي لا يفهم الخطاب واللغة العربية. وهل كانوا يتكلمون بالأسرار؟ هكذا يظن الصوفية، والله أعلم. والمقصود هنا أن في من يقر، قال الشيخ رحمه الله: والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما عنادا وإما جهلا. كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمد رسول الله، ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا قبله. فهؤلاء كلهم كفار، مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله. وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا بد في الإيمان، يقول الشيخ رحمه الله، ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى: قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي يؤمنون بهم كلهم إلى آخر السورة. وقال في أول السورة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا الشاهد، وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بالرسل والأنبياء قبله، وليس كهؤلاء كفار أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وكفروا بمحمد، هؤلاء ليسوا بمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. النبي واسطة في هذا، النبي واسطة في هذا في التبليغ، ولكن في العبادة هل يكون واسطة؟ والجواب لا، في العبادة ما في واسطة بين العبد وبين ربه، العبد يعبد الله مباشرة، يصلي لله مباشرة، يدعو الله مباشرة، يستغفر الله مباشرة، يطلب ذلك كله من الله ويوجه ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ما في واسطة. ومن جعل بين الله وبين خلقه وسائط في العبادة يدعوهم ويتوكل عليهم ويطلب منهم قضاء الحاجات فهذا في الحقيقة هو الشرك، هذا مشرك بالإجماع، هذا هو الشرك، هذا دين الجاهلية، هذا دين المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الشرع كما قال الشيخ. ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرام. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. الذي يعتقد أنه في طريق ثاني يوصل إلى الله من غير طريق رسول الله يقول الشيخ كافر من أولياء الشيطان. وكثير من الطرقية ألا يعتقدون ذلك؟ بعضهم يقول الطرق إلى الله، شوف كيف الهوس، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، يعني مو طريق واحد ولا طريقان ولا ثلاثة ولا أربع، بعدد أنفاس الخلائق ملايين ومليانة، بلغوا من الكفر مبلغا عظيما. يقول الشيخ: وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائه، وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائه وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل. جزاه الله خير. نعم وضح. يقول هذه الأشياء هذه ما يدخل فيها واسط، هذا يفعله الله وحده، يفرق بين الواسطة المشروعة الصحيحة والواسطة الباطلة التي يدعيها المشركون. قال الشيخ رحمه الله: ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله، ولا ولي لله تعالى كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والترك والهند وغيرهم ممن كانوا من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله. وإن ظن طائفة أنه ولي الله ولي لله كما كان حكماء الفرس من المجوس كفار المجوس، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب. وكان أرسطو هذا الفيلسوف المشهور أحد الفلاسفة المشاهير من اليونان، اليونان حضارة قديمة قبل عيسى عليه الصلاة والسلام قبل المسيح. يقول: وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام 300 سنة، وكان وزيرا للأسكندر ابن فيليبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارى، يعني بتاريخ الإسكندر المقدوني هذا. هذا قد يكون في زمن شيخ الإسلام أو قبل ذلك، لكن الآن اليهود النصارى يؤرخون بالتاريخ الميلادي المناط بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، ولأن هؤلاء النصارى يعني استعمروا أكثر العالم وملكوا أكثر العالم في القرون الثلاثة الأخيرة، فإنهم نشروا هذا التاريخ الميلادي النصراني في العالم حتى أصبح هو التاريخ المعتمد عالميا لكثرة النصارى. أولا النصارى في آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي الأمريكتين وفي أستراليا لكثرة النصارى، هذا أولا، ولأن هؤلاء النصارى دول الغرب النصراني كبريطانيا وفرنسا وهولندا قبل ذلك وأسبانيا قبل ذلك استعمروا أكثر العالم فنشروا هذا التاريخ، حتى نشروه في الدول الإسلامية بل في الدول العربية حتى نسي المسلمون تاريخهم الهجري واعتمدوا هذا التاريخ النصراني، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارى، يعني تاريخ الإسكندر المقدوني، وليس هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه، يعني ليس الإسكندر المقدوني هذا هو ذو القرنين الذي جاء في القرآن في سورة الكهف: ذو القرنين ملك صالح مؤمن مجاهد. والإسكندر المقدوني مشرك يعبد الأصنام والكواكب، لكن بعض الناس غلط وظن أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، هذا غلط ليس بصحيح، ويبين الشيخ كيف وقع هذا الغلط. قال الشيخ رحمه الله: وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه. كيف؟ وليس هذا هو ذو القرنين صحيح، وذا القرنين أيضا صحيح باعتبار أن الضمير هو مبتدأ وذو خبر، والجملة في محل نصب خبر ليس، هذا صحيح. وذا بالنصب أيضا صحيح باعتبار أنه هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هذا الأفصح والأول، هذه لغة القرآن الكريم أن نعتبر هو ضمير فصل، نعم ضمير فصل لا أثر له في الإعراب وتكون ذو منصوبة، هذه اللغة الفصيحة الصحيحة التي جاءت في القرآن الكريم. قال رحمه الله: وليس هذا هو ذا القرنين على اللغة الصحيحة التي جاءت في القرآن، وليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه، كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا، يقول الشيخ لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر. من هو؟ هو ذو القرنين، ذو القرنين اسمه الإسكندر في التاريخ جاء هكذا الله أعلم، وهذا قد يسمى بالإسكندر لما رأوا أن ذاك المقدوني كما يظهر. نعم المقدوني اسمه الإسكندر، إسكندر المقدوني، وهذا اللي هو ذو القرنين قد يسمى بالإسكندر، فظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه. وابن سينا يفرح بهذا لأنه تلميذ، ابن سينا تلميذ عريق ومتبع لمن؟ لأرسطو، ليس متبعه في الفلسفة حتى في العقيدة، ما في فرق بين ابن سينا وأرسطو في العقيدة والله المستعان، ولكن أرسطو يظهر وابن سينا يبطل. يقول الشيخ رحمه الله وليس الأمر كذلك، مو صحيح يعني هذا الظن، بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج. وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف، يعني الإسكندر المقدوني الذي كان أرسطو وزيرا له هذا لم يكن مسلما، لم يكن مؤمنا، جيد، من اليونان، وأيضا متأخر، ذو القرنين متقدم متأخر كما يقول الشيخ. والإسكندر المقدوني أيضا ليس هو الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج كما جاء في القرآن، وهو لم يصل أصلا إلى بلاد يأجوج ومأجوج. يقول رحمه الله وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل، ولا يؤمن بما جاءوا به، ولا يصدقهم بما أخبروا به، ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور على أخذوها من الشياطين، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات، المكاشفات الإخبار بأمور الغيب، بالأمور الغيبية، وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا، شوف انتبه لهذا الضابط لأنه مهم، وكم زلت أقدام وظلت أفهام وانحرفت أقوام لأنهم لم ينتبهوا لهذا الضابط الذي سيذكره شيخ الإسلام الآن رحمه الله. يقول الشيخ وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا، لا بد أن يكذبوا في هذه الخوارق وفي هذه الأحوال الشيطانية وفي هذه المكاشفات، لا بد أن يكذبوا، وتكذبهم شياطينهم، لأن الشيطان طبعا الشيطان هم من أين يأتون بهذه المكاشفات وهذه الخوارق، من أين؟ من الشياطين. هل الشياطين تصدقهم 100%؟ أبدا، تكذب عليهم وعليه فإنهم يكذبون على الناس. يقول الشيخ لا بد أن يكذبوا، ولا بد أن يكون، يقول الشيخ ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة، ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن، يقول الشيخ وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فقد أعرض عنه، عن القرآن وعن ذكر الرحمن، فيقيض له الشيطان فيقترن به. قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما أعرض عن آيات الله وعن ذكر الله، والنسيان هنا، النسيان هنا بمعنى الإعراض وليس الذهول عن معلوم، الإعراض، نسوا الله فنسيه، يعني أعرض عنه. أتتك آياتنا فنسيتها، أعرضت عنها ولم تبالي بها، وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ: فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن، كان من أولياء الشيطان. ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. هذا الكلام الأخير مهم جدا، لأن كثيرا من الخرافيين والجهلة والضلال يغترون بخوارق العادات ويغترون بهذه الأحوال التي يظهرها هؤلاء. بعضهم مثلا يمشي على الماء، وبعضهم يطير في الهواء، وبعضهم يدخل في النار، وبعضهم يأتي بالسيف يدخله في فمه، وبعضهم يخرج من فمه نارا، ويفعلون أشياء كثيرة من هذه الخوارق. والعامة الضلال يظنون أن هذه كرامات وأن هؤلاء أولياء وصالحون وهذه كرامات لهم. لا، الشيخ يبين رحمه الله. وبعضهم ربما يذكر الله ويسبح كثيرا، وله مسبحة فيها 1000 خرزة يسبح ويذكر الله. الشيخ يقول: لا، الميزان الاتباع للقرآن، الميزان الاتباع لذكر الله، القرآن، الشرع. انظر إلى كلامه الأخير ما أجمله. يقول رحمه الله: ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن، إيش النتيجة؟ كان من أولياء الشيطان رحمة الله عليه. شوفوا كيف الوضوح، يقول كان من أولياء الشيطان. ولو طار في الهواء أو مشى على الماء، أبدا هذه ما هي دليل. لماذا قال فإن الشيطان يحمله في الهواء؟ يعينه الشيطان على هذا رحمة الله عليه. كيف؟ فإن الشيطان يحمله في الهواء وعلى الماء. نعم، هذا ما عندي الكلمة هذه، فإن الشيطان يحمله في الهواء وعلى الماء، يعني تستدرك لأنها يتم بها معنى أيضا. نعم، هي ساقطة هنا لكن الظاهر أنها من الكلام. على كل حال، وإذا كان يحمله في الهواء من باب أولى أن يحمله على الماء، هذا أسهل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.